تكلمنا على علوم القرآن وذكرنا مسألة سبب النزول. هناك يعني مسائل تتعلق بها، أهم هذه المسائل هو الكلام على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقلنا بأن هناك من يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا قد فصلنا القول فيه قبل ذلك. باقي مسائل تعدد الروايات في سبب النزول، ولو تعددت الروايات فأهل التفسير يجمعون بينهما في بعض الضوابط، وهي مسائل سهل الإخوة ترجع لها. أنا نتكلم هنا في مسألة مهمة، طبعا أيضا المناسبات بين الآيات والصور لأنها يهتم بها جميعا كثيرا المفسرون، يا سبب النزول أيضا يفسر ذلك، والمناسبة بين الآية وبين الآيات وبين الصور، بين السورة وبين السورة الأخرى. هذه المناسبات فيها ما فيها من الفتح في علم التفسير ومفهوم وأيضا علم مراد الله جل وعلا في القرآن. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أيضا النزول، نزول القرآن، نزول القرآن. الآيات التي جاءت في نزول القرآن آيات إذا دقق المرء النظر فيها يجد في بعضها الماح والإلفات لأمر ممكن أن يكون ظاهره التعارض وليس كذلك. قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هنا بدأ الله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا أنزل القرآن متى؟ في شهر رمضان. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. وقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا هو تخصيصه الآن، شهر رمضان أنزل فيه القرآن، أعظم ما ليلة أنزلت فيه هي ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، فالقرآن نزل في ليلة مباركة ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والليلة المباركة هي ليلة القدر، يعني لا مخالفة بين قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وقول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فالليلة المباركة هي ليلة القدر، الليلة المباركة هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. العلماء اختلفوا في مسألة نزول القرآن، والاختلاف هنا اختلاف يعني يفسر لنا أهمية هذه المسألة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو ترجمان القرآن، وتجاوز ابن عباس لا يسهل. ابن عباس بركة دعوة المسلم كانت فيه، قال من مجاهد أو عكرمة، ومن الذي قال بأن ابن عباس وقف في عرفة يقرأ سورة البقرة، مجاهد قال ذلك، يقرأ سورة البقرة يفسر آية آية، لو سمعها الديلم والعجم العرب لدخل بدين الله أفواج. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه نالته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ابن عباس القرآن نزل إلى بيت العزة دفعة واحدة في ليلة القدر، وقال نزل جملة واحدة دفعة واحدة في رمضان في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما تبعا للأحداث. يبقى عندنا نزولان، يبقى ابن عباس يرى النزول، يراه ايش؟ يراه لا يراه نزولا واحدا، نزولين. نزول الأول نزول جملة واحدة إلى بيت العزة، على قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والنزول الثاني النزول منجما، نزل منجما يواكب ويحل المشكلات وأيضا يعلم الناس ويدرج الشريعة. نعم. هذا المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو ما قاله بعض التابعين منهم الشعبي، تعلمون من الشعبي؟ عامر بن شراحيل الفقيه المحدث الأصولي العالم النبيل، هذا الذي سئل لما سئل كيف بلغت ما بلغت من إتقان العلم، قال بإيش؟ قال بصبر كصبر، أو قال رحلة في البلاد، ثم قال وبصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. إلزام لذلك العلم لن يبلغ شأوه إلا من إيش التزم فيه واستمر. الرجل النزيه الذي يشتم الورد فيعجبه ثم ماذا بعد ذلك عليها شهرا يشتم شيئا آخر من الشوك والحنظل، هذا لا يستفيد، لن يستفيد ولن يفيد، ولو استفاد لا يمكن أن يكون رأسا في الناس. العلم لا يمكن لامرئ أن يبلغه إلا أن يرسخ أو ترسخ قدمه في بحر الالتزام. قال الإمام الشافعي: ملازمة أستاذ، قال: طول زمان وملازمة أستاذ. ولو تصفحت التاريخ لوجدت أن النبلاء الذين تربعوا على عرش القمة كلهم عاشوا ظهرا ملازمين لمشايخه. فالإمام مالك يقول: لازمت ربيع الرأي 20 سنة، 20 سنة. قال: ثم لازمت الزهري 20 سنة. شوف، ومع أنه هو قيل له في 15 سنة أنه يتقدم ويفتي الناس، لازم مشايخه. وأيضا حماد بن أبي سليمان يقول: أبو حنيفة لازمت حماد بن أبي سليمان 40 سنة، 40 سنة. وأبو يوسف لما جلس في مجلس أبي حنيفة ثم رأى في نفسه أن يتصدر فعقد مجلسا، قال: أنا تشبعت العلم من الإمام وأتقنته، فعقد مجلسا. ثم علم أبو حنيفة أنه أراد أن يتسبب قبل أن يتحصل، مع أن لا يقال في مثل أبي يوسف هذا الكلام، لكن أنا أتكلم على وزن أبي حنيفة يعني. فعلم أنه ما زال يحتاج إلى إتقان، فبعث إليه السائل يسأله، فلما سأله طبعا وأعطاه مسألة حمالة على وجهين، وطبعا لما أعطاه المسألة كانت المسألة وين؟ في إيش؟ في المعاملات. أنت تريد تعلم هل فقيه حقا في هذه الأبواب، أبواب المعاملات، أبواب الحيض، أبواب الطلاق، هذه أهم أبواب الفقه. في أبواب ممكن في الفقه تقرأ تعرف، أبواب الطهارة، أبواب في الصلاة، بعض أبواب الصلوات، لكن أبواب المعاملات ليس لكل أحد أن يفهم ويفقه هذا. فلما بعث إليه بهذا السؤال وكان السؤال حمالا فأجابه بإجابة، فقال له السائل: أخطأت. فنقل الإجابة على الوجه الثاني فقال له: أخطأت. قال: والله ما أنت السائل، أبو حنيفة هو الذي أدرك ذلك، عالم أنه أراد أبو حنيفة أن يبين له: ما زلت، الغصن لم يستوي على العود، ما زلت، فلما تحب أن تتصدر؟ ابقى هكذا حتى تتقن. فلما قال ذلك قال أبو حنيفة الذي سأل وعلم مغزى سؤال أبي حنيفة فذهب فجلس في المجلس. لكن تنبأ له أبو حنيفة أمام أهلي عندما قال: والله لا يأكلن الفلوذج. وقد كان عندما كان في مجلس هارون وأتى الطعام فنظر طعام أدهشه، قال: ما هذا؟ قال: هذا الفلوذج. فبكى وتذكر الإمام، تذكر أبا حنيفة ودعا له. غرض المقصود الشعبي كان ملازما، كان يعيش ظهرا يطلب العلم. الإمام الشعبي أيضا لازمه أبو حنيفة، لازم الشعبي أو الشعبي يقول في هذا الباب، يقول: النزول نزل نزولا واحدا، نزول القرآن نزل نزولا واحدا، النزول نزل نزولا واحدا. وطبعا بعض العلماء بيؤكد كلام ابن عباس في قول الله على تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، كما سنبين الفرق بين الإنزال والتنزيل. فقال: ما نزل القرآن إلا نزولا واحدا. وقد استدل على ذلك صراحة بأدلة قوية، إن استطعنا الجمع فخير، لأننا يصعب علينا تقديم قول الشعبي على من؟ على ابن عباس. استدل على ذلك بقول الله في علاه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف، هذا دلالة واضحة جدا على إيش؟ على التنجيم. هذه دلالة واضحة على التنجيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف، رويدا رويدا. واستدل على ذلك أيضا بأن أهل الكفر قد جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموه في عدم نزول الكتاب عليه إيش؟ جملة واحدة. نعم، وجد دلالة: وقرآنا فرقناه، أنت تابع أو فرقناه، ما أعطانه لك مرة واحدة. يرى نزولا واحدا مع كل مشكلة نزل، يعني نزولا منجما، يعني نزل على مدار 23 سنة. فاهم؟ مش فاهم؟ يبقى ما فهمتش الأول، لذلك لم تفهم الثاني. لا، ما فهمتوش، طب قل لي ما فهمت من الأول. خلاص يبقى ما في فرق. هو ابن عباس يقول نزل نزلين، نزل جملة دفعة واحدة إلى بيت العزة لتعظمه الملائكة في ليلة القدر، شهر رمضان في ليلة القدر، ثم نزل منجما مع كل مشكلة مع كل سؤال وإجابة تنزل الآيات على مدار 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. جاء ابن عباس الشعبي فوافقه في الثاني، قال ما نزل القرآن حين نزل إلا منجما. فهمت كده ولا لا؟ طب الاستدلال وقرآنا فرقناه، ما أخذه مرة واحدة، فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأيضا استدلنا بالمخاصمة بأن أهل الكتاب خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في عدم نزول القرآن جملة واحدة. قالوا الكتب السابقة السماوية نزلت جملة واحدة على أصحابها. قال وخط لك التوراة بيدي، التوراة بأسرها نزلت مرة واحدة. لذلك هم قالوا الله تعالى يعني وصف لنا ونقل لنا قولهم، وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن، قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يبقى المخاصمة هذه تدل على أن القرآن نزل عليه إيش؟ منجما، نزل عليه منجما. فهذا استدلال يستدلون به. قالوا والأحداث تثبت ذلك في غزوة بدر عندما قال الله جل وعلا وتريدون أن تكون غير ذات الشوكة لكم، أن غير ذات الشوكة لكم، ويريد الله يحق الحق بكلمات. وقال الله جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعول لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا. فهذا دلالة على أنه نزل منجما. يأتون يستفتون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، يقول امهلوني، فينزل عليه الوحي فيجيب. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلت كذا، قبلت امرأة وفعلت ما فعل زوجي مع زوجها غير أني لم أطأ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالت أسبقت الوضوء، قال نعم، قال توضأت صليت معنا، قال نعم، قال إذن إيش؟ ها؟ قال اذهب فقد غفر. من وين؟ قرأ عليه قال الله جل وعلا نزلت عليه في الحالة. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت. فقال هذا واقع يثبت أنه نزل منجما. المذهب الثالث طبعا هم يستدلون أيضا بواقعة عائشة رضي الله عنها في مسألة غار حراء عندما جاءه جبريل فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحتى بعدما يعني فطر الوحي لم ينزل شيء من القرآن. ففي دلالة واضحة جدا أنه نزل منجما، ما نزل جملة واحدة. المذهب الثالث هو أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة القدر، في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل سنة، وهذا أضعفه، هذا أضعفه. ينحصر أو تنحصر القوة في نزول القرآن على القولين، إما نزل منجما وإما نزل جملة ثم نزل منجما. والحق بأنه لا خلاف بين الآيات التي استدل بها الشعبي على نزوله منجما، لأن الإمام ابن عباس يقول بذلك، ابن عباس يقول بذلك، يقول بأن القرآن نزل منجما على النبي، لكن هو الخلاف في إيش؟ أنه نزل في بيت العزة دفعة واحدة. وابن عباس عنده العلم، والشعبي لا يصل لعلم ابن عباس. الصحيح الراجح في ذلك بأن القرآن نزل دفعة واحدة لقول الله جل وعلا، وهذا ظاهر قول الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ألف ولام استغراق، كل القرآن نزل. فهذه دلالة واضحة جدا من هذه الآية. أما الآيات التي جاءت وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قلنا نعم، فهو قرآن فرقه ليقرأ الناس على مكث بأنه أنزله عليهم إيش؟ أنزله عليهم منجما متتابعة مع كل حالة تنزل الآيات. لما تأخرت؟ نعم، لكن أنت تغيبت ساعة، ضاع عليك الآن يعتبر درسان. لا تعارض بين القول الأول والقول الثاني، لكن القول الثاني ينفي نزول القرآن جملة واحدة، فاهم؟ وطبعا نزول القرآن جملة واحدة فيها ما فيها من الحكم العظيمة، أولا تعظيم الملائكة لكلام الله جل في علاه، ثم المطابقة وبيان علم الله جل في علاه الذي كان أنه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، وأيضا بأن قدر الله نافذ نافذ، وأن أمر اعتقادي طبعا الآن هذا تأثير اعتقادية بأن ما قدره الله لابد أن يكون أهو في الكتاب، وهذا فيها إعجاز، إعجاز القرآن في هذا الباب. القول الثالث فقط هو يعني يخالف بأنه يقول النزول كان نزول في ليلة القدر، نعم لكن كل عام ينزل جزء من القرآن في ليلة القدر على مدار 23 سنة. طيب، فالحق أنه لا مخالفة. وأما قول الله تعالى بأن الكفار قالوا لولا أنزل هذا، قالوا قال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، فنعم المخاصمة جاءت ونزل القرآن، يعني نزل القرآن جملة واحدة لا مخالفة. لما؟ لأنه لم ينزل على النبي جملة واحدة، والنزاع هنا في أنه نزل ينزل على النبي جملة واحدة. قال وخط لك التوراة بيده أقطع ذراعي لحد فهم شيء، الفهم يرفع إيده، معقول؟ هو هم ماذا كيف يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لهم التوراة نزل جملة واحدة على موسى، الإنجيل نزل جملة واحدة على عيسى، أنت ما نزل، لما لم ينزل عليك القرآن جملة واحدة كما نزل الكتاب على محمد؟ هذه لا مخالفة، لأن ابن عباس نفسه يقول بأنه ما نزل على محمد جملة واحدة، نزل عليه إيش؟ منجما حسب الأحداث، صحيح ولا لا؟ لذلك قال ابن عباس وأنا ما نزل دفع واحد، نزل إلى بيت العز، ما نزل إلى النمسل، فلا مخالف. هم خاصموه على ما ينزل عليه، وابن عباس يقول بذلك أنهم قالوا لولا نزل هذا، وقال الذين كفروا لولا أنزل القرآن، لولا نزل القرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل ولولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فهنا ولم ينزل عليه جملة واحدة، فالشعب وابن عباس قد اتفق على ذلك، لكن فاق ابن عباس أنه قال نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، إلى بيت العزة. طيب هنا طب لو قلنا نزول القرآن نزل دفعة واحدة، لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما؟ حكم كثيرة جدا، حكم كثيرة، من الحكم التي جاءت تنصيصا في الكتاب، وحكم جاءت استنباطا، وحكم أيضا من النظر، من الحكم التي جاء النص بها بأن الله تعالى قال وقرآنا فرقناه منجما، هو الآن فرقناه لتقرأه على الناس إيش؟ على مكس ورتلناه ترتيب. قال في الرد عليهم في المخاصمة، خلينا في المخاصمة الأول لأن الحكمة هذه الأولى هي الأعظم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه كذلك لنثبت به فؤاد، فكان الحكمة العظيمة في تنجيم القرآن لنثبت به فؤاد. وأنت ترى أن السلام كان إذا نزلت عليه الآية يسارع يريد أن يبلغ، يخشى على نفسه، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والتنجيم هذا طمأنينة لقلوب الصحابة وقلوب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قال كذلك لنثبت به فؤاده، فنزل منجما لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن معنى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل ما يأتيه مثلا أحد سائل ينتظر يأتيه الوحي بالإجابة، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا المحيط، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأيضا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بالتنجيم بأنه عندما تشتد اللأواء والمشقة والكرب يعلو ويشتد الكرب ويدهم الخد، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيه ما يحدث مما يرى من تكذيب الناس له واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة، يقص الله عليه قصة من قصص الأنبياء السابقين ويأمر أن يأتسي بهؤلاء، هذا أيضا نوع من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، لذلك هذه من الحكمة الأولى من أعظم الحكم في تنجيم القرآن عليه وسلم تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا. أيضا من ذلك من الحكم العظيمة قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس على مهل على روية، لما؟ لحكمة بديعة، ما هي؟ هل شق عليه؟ يعني قربت جدا، ليتك أتيت بالدلالة، لكن هو إجابة صحيحة عشان ما ردهاش للتدبر، لأن المقصود الأسمى من قراءة القرآن، المقصود الأسمى أن يتلو عليهم القرآن هو إيش؟ الإمعان والتدبر، لأنه لو تدبر في كلام الله لعلى إمامه، لآمن في التو واللحظة. لذلك الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوه؟ إنكار أنهم لم يفهموا كلام الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا، لوارد فيه اختلافا كثيرا. فهذه أيضا تجعل من الحكمة هو أنه يقرأه على الناس ويرتله ترتيلا بدخول الإيمان في قلوب الناس. ولذلك ابن عمر يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن جاء تبعه، ثم تعلمنا القرآن فالتقى نور الإيمان بنور القرآن فعلى الإيمان، فاشتد عوده بذلك. فالقراءة أن يأتي منجما وأن يأتي مفرقا بالروية، يقرأ للتدبر للتفهم وإسراع الإيمان في قلب الإنسان، يتمكن رويدا رويدا رويدا، لأنه ما جاء جملة واحدة يذهب جملة جملة واحدة. أيضا من الحكم العظيمة في نزول القرآن منجما هو التحدي والإعجاز، التحدي والإعجاز، لأنهم كانوا ينشئون أسئلة تعجيزية تحديا للإنسان فيجيب الله عنها، وهذه الإجابة قاسمة لظهورهم، وهم يقولون: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ربك منتهى فيما أنت من ذكره، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وسألوه كما قلنا، سألوه أن يجعل الصفا ذهبا، فكانت هذه الأسئلة التي تأتي للتعجيز وللتحدي الله جل وعلا يجيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة أيضا على التحدي لأهل الكفر. لا سيما وأن النزول منجما مع الأحداث كان فيه ما فيه أيضا من الإعجاز، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم لما أنزل الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال: لا أرأيتم إن أنذرتكم بجيش يعني يصبحكم خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب. قال: فأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لهذا جمعتنا؟ قال: نعم. قال: تبا لك سائر هذا اليوم. فهنا التعجيز يأتي والتحدي، ما أنزل من القرآن، ما أنزل الله من القرآن، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كان لو كان فيها شيء مما يستطيعونه لقام وجمع الناس جميعا وقال: أيها الناس قد أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قال بذلك كذبت قريش قول الله، تبت يدها بلهب ولم يحدث، ولم يحدث. هذا إعجاز أعجب مما يكون، معجزة خالدة للإنسان في هذا الباب. أيضا المسألة تراها أيضا في نوح عندما قال: لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. من الحكم أيضا في ذلك تيسير حفظ القرآن. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وذلك أنت ترى أعجمي لا يعرف شيئا في العربية، لو قلت له كل يذهب ينام، ما يفهم منك شيئا، فلا يعرف شيئا في العربية، وتراه يمر كالسهم في قراءة القرآن 7 سنوات ويحفظ القرآن كله، يحفظ القرآن كله في 7 سنوات، وهو أعجمي ليس بعربي. شفتم أنا بعثوري في رسالة على النت بولد ضرير، نسأل الله، بصير، نسأل الله أن أن أن أن أن يرد عليه بصره، نسأل الله أن يجعل مكانها الجنة. هو يسأل ويقول آية كذا، يقول له رقم كذا، الآية التي قبلها، الآية التي بعدها، لا، ما هذا؟ كيف ذلك؟ وهذا تيسير الله جل وعلا حفظ القرآن. ومن الأسباب في التيسير هو أن يكون رويدا. لذلك الزهري كان يقول أنه في حفظ الأحاديث قال: ما كنت أحفظ إلا 3 أحاديث في اليوم والليل. والزهري هذا كان يقول: ما كتبت سوداء فيه، يعني صاعقة حفظ، ومع ذلك كان في كل يوم يأخذ 3 أحاديث فقط، ليل نهار في 3 أحاديث، حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، حدثني فلان عن فلان، 3 أحاديث فقط لا يزيد، يكررها حتى يحفظ، تنطبع في القلب. زي كان يقيم هذه المرأة الأمة التي كانت عنده، وكان يقول لها: حدثني فلان، تقول: رحمك الله، دعني أنا، مالي ولفلان أنا، لكنه يثبت الحفظ 3 أحاديث. وذلك شوف القرآن رويدا يسهل بذلك حفظ مع الفهم. من ذلك أيضا التدريج في التشريع، لأنه نزل جملة واحدة: الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، كل شيء حرام حرام حرام، لن يؤمن أحد، هو لا سيما أنهم كانوا كما قلنا تشبعوا بهذه المعاصي، تشبعوا بها الربا، تشبعوا به. متى حرم الله الربا؟ حتى قال سلم خطيبا قال ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. وهذا بعد كم سنة حرم الربا. الخمر هي أروع الأمثلة تضرب. وذلك عائشة قالت لو أنزل الله أول ما أنزل تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر لإيش؟ لفر الناس أو لنفر الناس، ما آمن الناس. وأروع الأمثلة في ذلك تدريج حرمة الخمر. الله تعالى درج تحريم الخمر لأنهم كانوا يشربون الخمر أنهارا. أنت رأيت حمزة رضي الله عنه أرضاه في غزوة بعد غزوة بدر، لما قامت الجارية تغني آية حمزة وغنت له على الشارف فقسم ظهر الجمل، أخذ السيف وضربه قسمه نصفين وأخرج كبده وأكله وهي تغني وشرب الخمر. علي بن أبي طالب لما رأى ذلك بكى بكاء عظيما، هذا فرحه عرسه على فاطمة. فذهب المسلم قال ما رأيت ما فعل حمزة؟ قال ما فعل حمزة؟ قال فعل كذا وكذا. فأخذ المسلم ثوبه وذهب إلى حمزة. ما الذي فعل حمزة؟ لما دخل المسلم وعلي على حمزة ومعه السيف فالمسلم يراجعه، لما فعلت ذلك؟ فنظر المسلم فقال من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أبائي، أنت ابن أخي، ما أنتم إلا عبيد. هذه كلمة كفر، إيه كلمة لو يؤخذ عليها، ولذلك وكان مخمورا. هذه من أدل الأدلة على أن طلاق السكران لا يقع، لا يؤخذ، عقله ذهب. الخمر، وكانت الخمر آنذاك إيش؟ على الحل. ماذا فعل المسلم وهو رسول الله؟ قال ارجع. قال ارجع، فرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه من الحكم أيضا العظيمة، وسنبين أيضا أمثلة على ذلك ثم ننتقل. إخوة الكرام، ما زلنا مع مباحث في علوم القرآن، وختاما في الكلام على الحكمة في التنجيم عند نزول القرآن. قلنا بأنها سنة التدريج من أجل قبول الأحكام الشرعية، كما قلنا أنهم كانوا قد تشبعوا في هذه، ما سارت المعاصي في دمائهم، لا كان لابد من الرغي عليهم في الأحكام. أروع الأمثلة تضرب في ذلك الخمر. يعني لو قال الله تعالى حرمت الخمر ما قبل أحد هذا الكلام، لكنها درجت، هي كانت تدريج في الخمر أنها كانت على الإباحة بقول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم عرض الله بالخمر تعريض، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم في المدينة ذلك، قال إني أرى أن الله يعرض بالخمر، ما كان عنده شيء منها فلينتهي. لأن الله جل في علام قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال الله جل في علام إنما الخمر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا ربنا. وأيضا من الحكم العظيمة تثبيت المؤمنين. عبد الله بن أبي بن سلول رأيتم كيف كان يعمل بمعول الهدم من أعظم ما يكون، عندما يعني قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تنزل الآيات تثبت المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، ولله خزائن. كل هذه تثبيت للمؤمنين وردع للكافرين، وأيضا فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله ناصره، حتى إذا استأنس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فهذه من الحكم العظيمة لنزول القرآن منجما. نقف عند هذا.